لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة والآجال معلومة لعموم قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالله أباح المداينة إلى أجل مسمى، فإذا كانت الأقساط واضحة معلومة والآجال معلومة فلا بأس، كما فعلت مع صاحبك في كل شهر 2000 هذا شيء معلوم، والجمعة معروفة 40,000 ليس في هذا شيء. إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك وتحت قبضتك وتصرفك فلا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. عن بيعه لسيارة أخيك، أما كونك توليت بيعها لا يضر، أنت محسن في هذا. جزاكم وهذا من باب الوكالة، فأنت في هذا محسن ومأجور ما دمت فعلته لله. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع هنداوي إبراهيم مقيم في العراق حاليا. أخونا يقول: ما هي كتب الفقه التي ترون أن نقرأها؟ وارشدوني لو تكرمتم إلى بعض كتب السيرة الصحيحة. كتب الفقه كثيرة، ولكن من أحسنها فيما نعلم المغني لابن الموفق بن قدامة، وهو كتاب عظيم مطول، وشرح المهذب للنووي وتكملته، هذان كتابان عظيمان، والمختصرات زاد المستقنع الحجاوي مذهب الحنابلة، وكتاب مفيد وعليه شرح وحواشي مفيدة، والعمدة الموفق كتاب مختصر في الفقه موفق من قدامة. أما كتب المذاهب الثلاثة المالكية الحنفية والشافعية المختصرة فلا أذكر الآن شيء من مختصراتها التي أحول عليها، وفي إمكانك سؤال بعض أهل العلم الذين يعرفون شيئا منها ليرشدوك إلى ما تريد، ولكن أنصحك بأن تعتني بكتب الحديث المختصرة مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، مثل بلوغ المرام للحافظ بن حجر، والأربعين النووية وتتم بها للحافظ بن رجب. هذه كتب مفيدة وعظيمة النفع، وإذا حفظت معها العمدة الموفق في الفقه لتعينك على بعض المسائل أو ما يماثلها من كتب الفقه من المذاهب الأخرى المختصرة المفيدة هذا حسن، تستعين بها على معرفة المسائل ثم على معرفة حكمها في الدليل. جزاكم الله خيرا. نرجو الإفادة عن زكاة المال، وإذا أمكن إيراد ذلك بالجنيه المصري. زكاة المال ربع العشر في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل، الواجب في النقدين الذهب والفضة ربع العشر، والنصاب في الفضة 140 مثقالا، وفي الذهب 20 مثقالا، ومن يقوم مقام هذه المثاقيل هذا أقل نصاب، والواجب على من عنده مال يبلغ النصاب إخراج ربع العشر، سواء كان جنيه مصري أو استرليني أو دولار أو عملة سعودية أو غير ذلك، الواجب ربع العشر في 100 2.5، في 200 5، في 1000 25، هذه زكاة واجبة، وهكذا كل ما زاد زادت الزكاة وهي ربع العشر، يعني سهم من 40. نعم. جزاكم الله خيرا. كيف يكون الأذان الصحيح؟ وما هو رأيكم في الزيادة التي تقال بعد لا إله إلا الله؟ الأذان الصحيح هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته،